أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا Allah. Oh, لا إله إلا الله ولا مخلصين لهم الدين